الخلاف المشهور بين علماء في كون التبرك هل يكون بعضه هل يكون من التبرك ما هو شرك أصغر أم لا؟ فمن العلماء من يرى أن التبرك بجميع أنواعه وأصنافه لا يقع إلا شركا أكبر، وسار عليه بعض أئمة الدعوة النجدية، ومنهم من يرى التفرقة، حينئذ الشرك قد يقع أكبر وقد يقع أصغر، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه قد يقع أكبر وقد يقع أصغر، لأن المتبرك إما أن يطلب البركة بذاتها من المتبرك به فهذا أكبر، وإما أن يجعله وسيلة، والطلب حينئذ يكون من الله عز وجل، حينئذ جعل ما ليس سببا سببا، لا يطلب البركة من الشجرة إنما يجعلها سببا، وحينئذ يطلب من الله تعالى البركة لكن بسبب لم يأذن به الله تعالى، حينئذ يكون شركا أصغر، وهذا أقرب إلى النصوص وإلى مفهوم النصوص والله أعلم.